قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي زكى نفسه بفعل هذه العبادات على الوجه المطلوب وبالإخلاص الكامل لله فيها وبالتخلي عن المخبائث والرذائل والظلم والشر والفساد، نفسه زكية طاهرة نقية، هذا الذي يقبله الله في دار السلام. لما الشيخ اليوم يتعنتر عليكم؟ لأنه مفطر. أرأيتم الأيام الستة ذيك انهيار كامل؟ الحمد لله. وأخرى اكتمها يا عدنان. ما هذه؟ والله للجبن والشاي الأخضر، تعطيني قوة سبحان الله العظيم. الجبن معه هكذا أغريكم. قل يا شيخ ما عندنا دروس نحن حتى تغرينا. قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، ما قال نهر من ماء، أنهار لا يحصي عددها إلى الله، أنهار من ماء غير آسٍ. والماء الآسٍ الذي يتغير بطول المكث، يظهر في نوع من الخز الأخضر أو كذا أو يتعفن، هذا ماء غير آسٍ أبدا ولا يتغير. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن الآن عندنا 24 ساعة، إذا ما هو في الثلاجة ما يشرب، يتغير لونه طعمه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أو لمن لم يشرب منها، لا، لذة للشاربين. إذن فيه من لا يشرب منها، عرفناهم ولا لا؟ الذين يدمنون عليها ويموتون مستبيحين لا يشربونها. وأنهار من عسل مصفى، من الشمع، مصفى ولا لا؟ في الشمع يعكر طعمه واستعماله، خالصة. ولهم فيها من كل ثمرات، من كل ثمرات، قل ما شئت من أنواع الفواكه والخضار. آمين. وهناك ميزة، وهي أن فواكه الجنة لا تمنع بالثمن ولا بالزمن، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فنحن الآن الحمد لله قاربنا الجنة، والله لقاربنا الدار الآخرة. والدليل الآن العنب اليوم في بيتنا أهدي إلينا، العنب الآن مستحيل، هذا كيف يمكن؟ من في آخر الشتاء؟ لا يوجد في العالم. الآن موجود ولا لا؟ الرطب، الرطب متى؟ في آخر الصيف ولا؟ الآن موجود الرطب، ما أصبح للزمن أثر، الحمد لله. ومعنى هذا أننا نقترب من الدار الآخرة. كنا نسمع أنهم ينادون في عراسة القيامة صوت يسمعه القريب البعيد، كيف هذا؟ آمنا بالله، الآن أصبح هذا عاديا. لا إله إلا الله. نقترب من الدار الآخرة ولا؟ إي والله، شاخت الدنيا، تجاوزت الحد، فنحن في آخر أيامها. وبآيات وبرهن كالشمس في وضوحها. هيا استعدوا لها. لا تشربوا الدخان. قال إن من بين هذه الأنهار العظيمة نهر الكوثر. نهر الكوثر مشتق من الكثرة وإلا لا؟ نهر الكوثر. وما أدراكم ما الكوثر؟ فقط اللفظ نقول كوثر، وما أدرانا ما هو الكوثر؟ قال إن الله سبحانه وتعالى خص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته معا. الكوثر نهر في الجنة خاص بالنبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لا يشرب منه موسى ولا عيسى ولا سليمان ولا داود. قل لي ما عطاء الله، لهم أنهار أخرى. قال وهو أعظم أنهار الجنة، أعظم أكبر أنهار الجنة. جاء الوعد به، من الواعد؟ الله عز وجل. جاء الوعد به في كتاب الله تعالى القرآن العظيم، حيث قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أيها الطماعون مثلي، عرفتم من هذه العبارة إنا أعطيناك الكوثر، زغرد أغني، ماذا تصنع؟ أشكر، فصل لربك وانحر وأطعم الطعام. شكر لله على هذا الإنعام. هذه الفاء لها أثر. إنا أعطيناك الكوثر فبناء على هذا صل لربك. والله كان يصلي حتى تتورم قدماه وتنتفخ. ونحن الطماعون لا نتهجد ولا نصلي، حتى الصلاة ما نصليها على النحو المطلوب. كيف نطمع؟ فصلي لربك. هكذا كل من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يشكر تلك النعمة بطاعة الله عز وجل، بذكره وشكره. هذا حبيبه ورسوله، يمتن عليه بعد أن يخبره ويطلب منه أن يشكر تلك النعمة. فصل لربك وانحر. بعض أهل العلم فسر وانحر اجعل يديك في نحرك، هذا الذي أراده الله؟ والله ما هو. انحر الإبل والبقر والغنم لإطعام الحجاج والفقراء والمساكين، موضع يديك في نحرك. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر. مقطوع الذيل والنسب. هذا أحد المشركين في مكة، كلما يموت للرسول ولد، أبو القاسم والطيب وعبد الله، يقول بوتر نسله، ما يبقى له نسل. قال تعالى إن شانئك مبغضك هو الأبصر، وبالفعل ماتوا أولاده ولم يبقى له نسل أبدا. ممكن العاصي بن وائل. إن شانئك يا رسول الله هو الأبصر، ما هو أنت. والرسول بقي نسله إلى اليوم، أولاد فاطمة إليهم هم بيننا أيضا إلى يوم القيامة. من الأبصر؟ العاصي وإلى رسول الله العاصي. عرفتم هذه الصورة كم آية فيها؟ هذه 3 أقصر صورة في القرآن الكريم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. أقل الجمع ثلاث آيات. في الحاضرين من لم يحفظها بودنا نراه يقف أمام يقول أنا ما أحفظ سورة الكوثر. الليلة يحفظها. فيكم من لا يحفظها؟ يوجد وإلا لا؟ الآن تحفظها. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. الله الله، مضت علينا قرون. كان عندنا شيخ كبار في 90 أو 80 ونحن أطفال صغار في مسجد القرية، قدمناه يصلي، قرأ ليلة في قريش الليلة فيه، تبعتم؟ يا كان نعبد يا كان نستعين، الحمد لله. تبت يداي هابيل يا هابيل، هبطنا هبوط. لا إله إلا الله. من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، وما زالوا متضامنين يعملون على إطفاء هذا النور، ونحن عفى الله عنا كالسكرى ما نتفطن. وذكرت لكم مرارا حادثة عجيبة، أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صلت وراء رسول الله يوم صلاة المغرب وجهر الرسول بالقراءة فيها، صلى بالمرسلات فحفظتها. قالت لولدها حافظت سورة المرسلات لأني صليت يوما مع الرسول فقرأ بها في صلاة المغرب. هل يمكن أحدنا أن يحفظها لأول ما يسمعها؟ كتبناها في اللوح بالقلم وما حافظناها إلا بجهد. وعندنا شبيبة عاشرناه وعرفناه يحفظ أغاني العواهر كأم كلثوم وفلان وفلانة وبالنغم والصوت، عرفتم هذا ولا لا؟ ومن عوامنا من يحفظ قصة كاملة ويعجز أن يحفظ سورة الكوثر. فما هو السر؟ الإقبال. من أقبل على شيء في صدق حصل عليه، ومن أعرض لم ينله ولم يظفر به. من صرفنا عن القرآن والسنة؟ الثالوث. قال ولنستمع إلى صاحبه. صاحب من؟ صاحب الكوثر. إلى صاحبه صلى الله عليه وسلم يصفه لنا. وهل رآه هو؟ إي والله، وقف عليه وشاهده ليلة المعراج. ونستمع إلى صاحبه صلى الله عليه وسلم يصفه لنا فنمتع سمعنا بذلك. نمتع سمعنا بذلك وإننا كما يمتع الغافلون أسمعهم بأصوات العواهر والمجرمين. قال روى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا، روى عنه قوله: بينما أنا أسير في الجنة، بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. هذه الحافة وهذه الحافة، قباب من الدر المجوف. فقلت ما هذا يا جبريل؟ لأن جبريل عليه السلام كان رائد وإلا لا؟ الذي يرتاد به. ما هذا يا جبريل؟ قال هو الكوثر الذي أعطاك ربك. هو الكوثر الذي أعطاك ربك. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فضرب الملك بيدي هكذا فإذا طينه مسك أذفر. قال جبريل هكذا في حافة النهر وأخرج الطين فإذا هي مسك أذفر. المسك تعرفون عنه موجود الآن. المسك هذا غزال خاص في جبال التبت في بلاد الهند، جبال عالية تسمى جبال التبت، وهذا الغزال يرعى فيها فيصاب بدمل في بطنه خراج، فيأكله كما تعرفون الخراج، فيأتي إلى الصخرة ويتمرغ يتحكك عليها حتى ينفقع ذاك الخراج. ذاك الخراج هو المسك الأذفر. فيأتي أهل البلاد الحذاق يجمعونه ويكون أجود أنواع المسك. ولما كثر حب المال صاروا يصيدون الغزالة ويذبحون ويخرجون ذاك القيح منها، ما نضج ما استوى، ما يصبح ذلك المسك الأذفر كما هو عندنا في مرتبة دون. من علمنا هذا؟ قال الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت منهم يا فلان فإن المسك بعض دم الغزال. هل المسك كالدم؟ ولكن منه المسك الأذفر. قال أين وصلنا؟ فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال هو الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر، كما روى الترمذي بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قلت: ومن الأنهار إلى الأشجار. هيا بنا، ما تجولنا في الأنهار ولا هيا إلى الأشجار الآن. قلت: أي في الرسالة، ومن الأنهار إلى الأشجار. فلنصغي إلى البخاري يروي لنا طرفا من أخبار الأشجار في الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في الراكب أو الماشي، الراكب طيارة إلى سيارة، الراكب في ظلها 100 عام، من يعيش 100 سنة وطائر؟ لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. ممدود مداه مسافته مسيرة 100 عام وأنت راكب ما تستطيعها. وظل ممدود وماء مسكوب أي مصبوب، بلغة اليمن. إلى الآن ما زال اليمن يقول اسكب بمعنى صب. وأنتم أيها الحجازيون تركتموها، خذوها. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن. الفواكه تقطع أحيانا بالزمن ما توجد، وتوجد وتمنع لأن الثمن ما فيه ما عندنا. أما هناك الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. فرش تعلمون جمع فراش ولا السرير؟ واطئة شبر ذراع مرفوعة. كيف تعمل إذن؟ أوتوماتيكية، تقول سبحان الله تنزل فيجلس عليها، الله أكبر ترتفع. ولهذا أعطيناكم ما أعطانا الله أن نعيم الجنة في ثلاث كلمات. فأن نعطيك شيك إلى أمريكا أو الصين تبات تنفق تنفق حتى تعود، وهو هو هو شيك في الجنة ثلاث كلمات. الكلمة الأولى ما هي؟ سبحان الله. يحضر كل شيء، ما اشتهيته من أغاني من طعام من شراب من كل، قل سبحان الله يحضر، سبحانك اللهم يحضر كل ما تشتهيه. ثانيا إذا شبعت الحمد لله ترفع تلك الصحاف كلها. الآية من سورة يونس، قال تعالى دعواهم فيها، دعواهم أي ما يدعون به ويطلبون حاجاتهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. احفظوها ثلاث كلمات وإلا أعيش في دار السلام. كل ما تشتهي قول سبحانك اللهم يحضر. إذن التحية التي تحيا عليها وتسعد سلام عليكم، طيبتم، شبعت قل الحمد لله رب العالمين، ترفع الصحاف والكؤوس والأكواب كلها. دعواهم فيها أي في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها ماذا؟ سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نذكرها في ذلك اليوم إن كتب الله لنا ذلك، إن متنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا. قال ويحدث ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الظل، أي ظل هذا الممدود، فعن الظل الممدود، فيقول الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، شمال جنوب شرق في كل نواحيها، على ساق هذه الشجرة كساق كباقي الأشجار، قدر ما يسير الراكب المجد في السير في ظلها 100 عام في كل نواحيها. فيخرج أهل الجنة، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم، فيتحدثون في ظلها نزهة الآن جمعت يتنزهون في البر، نزهة ينفهون. قال فيخرج أهل الجنة أهل الغواف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، يشتهي بعضهم اللهو ويذكر لهو الدنيا كيف كان وكنا محرومين منه. ألسنا محرومين منه؟ لا نغني ولا نزم ولا نطبل ولا نسمع صوت عاهرة ولا ماجد، ممنوع عندنا. ويذكر لهو الدنيا فيوصل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. لا إله إلا الله. الذي خلق هذا الكوكب النهاري الشمس المودع حرارة لا قدر لها أكبر من الأرض بمليون نصف مليون مرة، أيعجز أن يوجد هذه الشجرة وهذا الظل؟ قولوا آمنا بالله. قال فيوصل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا، ويقول نخل الجنة، النخل جمع اسم جنس واحد نخلة، يقول ابن عباس نخل الجنة جذعها من زمرد خضر، وكربها لي في النخلة، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، ليس فيها عجم، ما في نواة في التمرة. هيا نعود إلى هذه النعمة. قال نخل الجنة، النخل الذي في الجنة، قال جذعها من زمرد أخضر، هذا ما عرفناه نحن، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم التي يلبسونها، وثمرها أمثال القلال، تعرف القلة ولا لا، والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألي من الزبد، ليس فيها عجم. اللهم اجعلنا من أهلها وذكرنا بها في ذلك اليوم يا رب العالمين. المطاعم والمشارب في الجنة. قال لقد ظل قوم من الفلاسفة والنصارى، ظلوا أخطأوا الطريق، ما أصابوا الهدف. النصارى عباد الصليب، الفلاسفة أهل الكلام الباطل، ظلوا وضلالهم وزعمهم أن نعيم الجنة روحاني بحت، نعيم الجنة يتعلق بالروح فقط، الجسم لا علاقة له بالنعيم، ومعنى هذا توجد أرواح بلا أبدان كما هي الآن في البرزخ في الحياة بين الأولى والثانية. يوم القيامة يقولون الأرواح تسعد ولكن لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تلبس ولا تضحك ولا ولا، وهذا باطل باطل باطل، وإن قالوا فما أكثر ما قال الناس الباطل والفساد. قال لقد ضل قوم من الفلاسفة والنصارى فزعموا أن نعيم الجنة روحاني بحت، أي خالص لا شيء فيه من النعيم للجسم بالمرة، وهذا المعتقد خطأ محض، خطأ محض باطل فاسد لا وجود له ولا صحة. لا شك في بطلانه عند من يعرف عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين عرفوا عن الله في كتابه وعن رسوله في أحاديثه ينظرون إلى هذه النظرية وإنها زبالة من الزبالات الأفكارية لا قيمة لها ولا وزن. قال وهذه حجج عقلية وسمعية نوردها على صحة هذا المعتقد الحيوي الخطير. يقول لكم المؤلف وهذه حجج جمع حجة عقلية وسمعية من الكتاب والسنة نوردها على أسماعكم نقر بها صحة ماذا؟ المعتقد الذي يقول الحياة الآخرة السعادة للجسم والروح. قال أولا تأملوا، إن الأرواح التي يراد لها النعيم لا يتم لها التنعم الحقيقي إلا إذا كانت حالة في أجسام تلائمها وتستقر فيها وتقوم بها، أليس كذلك؟ الأرواح التي يراد لها النعيم لا يتم لها التنعم الحقيقي إلا إذا كانت في وسط أجسام تلائمها وتستقر فيها وتقوم بها، ولذا فإنه لما أريد إنعام الشهداء فإنه لما أراد الله أن ينعم على شهدائه وأراد تكريمهم خلق الله لأرواحهم أجساما خاصة تلائمها فتحل فيها فتتم فيتم لها التنعم بما أعد الله لها من نعيم. أرواح الشهداء، الشهداء هم الذين ماتوا في سبيل الله أمرهم الله أن يقاتلوا أعداءه فقاتلوهم فقتلوهم فماتوا في ساحات معارك الجهاد. هؤلاء الشهداء لما أراد الله تكريمهم وإنعامهم جعل لأرواحهم أجساما خاصة في هذه الفترة ما بين الدنيا والآخرة تأكل وترعى في الجنة مؤقتة حتى تنتهي هذه الدورة وتأتي الحياة الثانية ويخلق الله له أجساما كما أخبرنا بذلك. لنستمع. قال ولذا فإنه لما أريد بإنعام الشهداء وتكريمهم خلق الله لأرواحهم أجساما خاصة بهم تلائمها فتحل فيها. خلق الله تعالى لأرواح الشهداء أجساما خاصة تحل فيها فتم لها التنعم بما أعد الله لها من نعيم طيلة حياتها في البرزخ. البرزخ، ما البرزخ؟ البرزخ في البحر حاجز بين بحرين، هذا عذب وهذا ملح والوسط يقال فيه برزخ. إذن هذه الحياة الأولى موجودة ولا لا؟ والحياة الثانية ستأتي، وما بينهما ماذا يسمى؟ برزخا، فاصل بين حياة قابلة للفناء وتفنى وبين حياة غير قابلة للفناء ولا تفنى. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترعى في الجنة. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة فيها. الآن ومن عهد رسول الله وإلى يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. عرش من؟ الرحمن عز وجل. كم هذا العرش؟ نسبته إلى الكرسي كنسبة ماذا؟ حلقة ملقاة في صحراء كذا. ومع هذا فالكرسي وسع السماوات والأرض. لو أخذنا السماوات وألصقنا سماء بأخرى والأراضين أرض بأخرى وأصبحت رقعة واحدة ووضعنا كرسي الرحمن لكان الكرسي أوسع. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في صحراء. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. وإذا ارتبت انظر فقط إلى هذه الكواكب، كم كوكب تعد حصى الأودية ولا تعدها؟ هذه زينت بها السماء الدنيا فقط وفوقها سبع سماوات. إذن ومصداق هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ماذا قال تعالى؟ قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا عبد الله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم. فإن عند ربهم في الملكوت الأعلى في الجنة فوق السماء السابعة يرزقون يأكلون ويشربون. وما هو الرزق؟ يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله في ذلك النعيم المقيم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يفرحون إذا لحق بهم أحد، بل يسألون ما زال فلان ما وصل الجهاد، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لعلي هيجتكم الجهاد، بسم الله. ماذا نصنع؟ الجهاد. كيف يتم الجهاد؟ دلوني أرشدوني أرشدكم الله. الجهاد يتم في أمة أسلمت قلوبها ووجوهها لله، فأصبح إمامها واحدا يأمرها بأمر الله وينهاها بنهيه تعالى، وما أمرها إلا وقد أطاعت، ولا نهاها إلا وقد امتثلت، ولا دعا إلا وقد أجابت، كما كان رسول الله في المدينة. في مكة ما أمر أحد من أصحابه أن يقتل أحدا، وهم قادرون على أن يغتالوهم ويقتلوهم، والله ما أمر أحدا أن يقتل آخر، بل يراهم يعذبون ويقتلون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بعث بهم هربهم من مكة من شدة الآلام والتعذيب للحبشة وإلى المدينة. لما تكونت الدولة الإسلامية وارتفعت رايتها وأصبحت أهلا ذات قدرة على قتال المشركين والكافرين، أعلنها ربهم فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومن ثم ارتفعت راية الجهاد، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أكثر من 17 غزوة غزاها، وخلفه رجاله أصحابه فغزوا ونشروا دعوة الله في الشرق والغرب، وفي ربع قرن فقط وصل الإسلام إلى ما وراء نهر السند وإلى الأندلس غربا. هذا هو الجهاد. أما اليوم نجاهد ماذا؟ بعضنا بعضا. الحاكم كافر والعلماء ساكتون كفار، القتال، وأخذنا نقاتل، هل رفعنا راية لا إله إلا الله؟ بدأت هذه الفتنة تحت شعار الحاكمية، الحاكمية، إن الحكم إلا لله. وكلما ظهرت جماعة ورفعت رأسها ألصقت بالأرض وأميتت كلمتها وانتهى وجودها، وتبقى تلك البلاد في موت كامل، يوما في الشرق وآخر في الغرب. وهكذا جماعات بلا ريادة ولا قيادة ولا إمام تفعل وتقول هكذا ظلما وعدوانا. فأخرنا إسلامنا بعد أن تقدم، وجلبنا لأنفسنا الذل والمهانة بين أنحاء العالم. الجهاد يا معاشر المؤمنين جهاد للنفس أولا، وجهاد للمشركين ثانيا، ولا جهاد ثالث. جهاد للنفس بأن تلزمها وهي كارهة أن تعبد الله بما شرع وبما بين رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم. جهاد النفس وهو إلزامها بالطاعة الكاملة لله ورسوله والانقياد الكامل للأمر والنهي مع رضا وتسليم مع رغبة وحب في الله عز وجل. ثانيا جهاد المشركين. إذا كنا قادرين على أن نجاهدهم ترسو سفننا على شواطئهم كما فعل معاوية رضي الله عنه، تنزل جيوشنا بحدودهم وهم مشركون كافرون أو أهل كتاب يهود أو نصارى، وتجري سفارة واضحة: يا أهل هذه البلاد، يا أهل هذا الإقليم، ادخلوا في رحمة الله، جئناكم بدين الله فاقبلوه، تسلموا وتسعدوا، إنه دين الله إليكم، خالقكم ورازقكم ومولاكم هو الذي بعثنا إليكم، نحمل لكم دينه من أجل سعادتكم وكمالكم وطهركم وصفائكم، إنه دين الله إليكم، خالقكم ورازقكم ومولاكم هو الذي بعثنا إليكم، نحمل لكم دينه من أجل سعادتكم وكمالكم وطهركم وصفائكم، لا نريد مالا ولا ملكا ولا سلطانا، نريد فقط أن تعبدوا الله لتكملوا وتسعدوا، فإن استجابوا فلا قتال ولا جهاد، تفضلوا أقيموا شرع الله فينا وعلمونا الطريق الموصل إلى رضا الله ربنا، فإن رفضوا عرضنا عليهم الثانية: تسمحون لنا أن ندخل نربي ونعلم وندعو إلى الله في دياركم ولا حاجة لنا إلى سلطة ولا دولة؟ فإن قالوا تفضلوا دخلنا، فقط عبدنا الله بينهم فعبدوه معنا، تخلقنا بتلك الأخلاق السامية ما هي إلا سويعات وإذا بهم يتخلقون بها، ما هي إلا أيام وأعوام وهم يرفعون أصواتهم بلا إله إلا الله، لما ينجذبون إليه من أنوارنا وطهارة قلوبنا وصفاء أرواحنا وطيب سلوكنا، وينتشر الإسلام بذلك. فإن رفضوا الثانية إذن فالقتال، نقاتل تلك الجيوش الكافرة لإنقاذ تلك الأمة من النساء والأطفال والرجال. ثم إذا دخلنا المعركة من سقط منا ميتا فهو والله لشهيد، وهو حي يرزق عند الله إلى اليوم وإلى يوم القيامة. هذا هو الجهاد. هيا نبدأ بماذا؟ نبدأ بتطهير قلوبنا وتزكية أرواحنا ليسودنا الحب والولاء والبر والتقوى والتعاون، وتصبح أمة الإسلام أمة واحدة. وحينئذ لما تزكو وتصفو وتسمو وتعلو، ينبغي أن تعرض الإسلام على الكفر والكافرين. أما اليوم نستحي، ماذا نقول؟ نحن في سقوط وهبوط أكثر منهم، ماذا نقول لهم؟ الخبث والشر والفساد والظلم والاعتداء والعدوان والطغيان والشرك والخرافات والضلالات، من ندعو؟ ومع هذا فقد رحمنا الله وفتح لنا أبواب العالم. أيما مؤمن يستطيع أن يعيش في أوروبا يدعو إلى الله حتى يموت، سواء كانت أوروبا الغربية أو الشرقية، أمريكا كاليابان، الصين كغيرها، العالم مفتوح بتدبير ذي العرش. عرفنا الأسباب، ولكن مردها إلى الله عز وجل. فالآن والله ما نحن في حاجة إلى أن نجهز جيوشنا لنغزو بلاد الكفر أبدا، ولا يجوز، لا حاجة إلى هذا. أوروبا، ماذا نقول في ألمانيا ذات المخ الممتاز، فيها عشرات المساجد، الدعوة فيها قائمة. ماذا نقول في بريطانيا رقم واحد عدو للإسلام، فيها آلاف المساجد. ماذا نقول؟ إذن فلو كنا أحياء أو لو أن الله أحيانا بعد هذا الموت الذي عمنا لتكونت لجنة عليا للدعوة الإسلامية في المدينة النبوية، يشارك فيها كل بلد إسلامي بعالم أو عالمين، وتضع خارطة لها بين يديها في العالم، وتعرف الجمعيات والمراكز الإسلامية في كل أنحاء العالم، وتعد الكتاب والدينار، وتعد الإمام والمربي والمعلم، وتنشر دعوة الله بأسلوب رقيق خفي نوراني كامل 25 سنة، ونحن نسمع دخلت الدولة الإسلامية الفلانية في الإسلام، أسلم الحاكم الفلاني، وأدينا واجبنا، والحاملون لتلك الراية والعاملون عليها إن شاء الله في عداد الشهداء. ولكن لا أحسب هذا يتم ونحن هابطون ساقطون، ما عرفنا الطريق إلى الله بعد. اللهم أصلحنا، والله لفرصة ذهبية فقط، يجتمع العلماء في الروضة المباركة ويضعون خريطة للعالم، كم من مسجد في ألمانيا 10، كم من آخر في هولندا، كم من كذا في كذا. إذا عرفنا المساجد، عرفنا المسجد يحتاج إلى إمام وإلى من يخلفه وإلى مربي وإلى كتاب وإلى مالية سنوية لإقامته، وفي الجلسة نعرف كم من مليار نحتاج في السنة من دينار أو دولار، وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يساهم في هذا الجهاد السري الخفي الذي لا تسمع به ماسونية ولا صليبية، وينتشر الإسلام بدون حمل سلاح، لأن الله أراحنا، علم أننا لسنا بأهل ذلك. لما ما يكون هذا؟ فقد تقول هيا نصلح داخلنا، قرانا ومدننا، عالمنا، عرب وعجم لا تلاقي ولا مودة ولا حب ولا صدق ولا ولاء، التسفيه والتكفير والسب والشتم والتقبيح والتعيير. لا إله إلا الله، أين يذهب بعقولنا؟ أين قول الرسول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يكذبه، لا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ونحن نمزق في الأعراض ونزق في الأرواح باسم الإسلام والجهاد والمسلمين فيما بيننا. وحسرته وأسفاه، قال وهاه الرب تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أولا، وثانيا أن القدرة الكافية التي خلقت الإنسان اليوم ورزقه وخلقت له ضروبا من النعيم الدنيوي كأطيب المطاعم وألذ المشارب وأجمل الملابس وأحسن المساكن وأوفر المراكب قادرة على إيجاد ذلك في الملكوت الأعلى وتوفيره بصورة أجل وأكرم، وإلا لا؟ وثالثا تفضيل الحياة الدنيا التي وجدت على أساس الفناء على الآخرة التي وجدت على أساس البقاء، وتفضيل ما يفنى على ما يبقى مردود منبوذ عقلا. ومن هنا كان من غير المعقول أن يكون النعيم في الحياة الدنيا جثمانيا روحانيا ينال الجسم والروح مع ينال الجسم والروح مع أن الدار دار كدر وتنغيص وفناء، كل ما فيها وجد على مبدأ الزمان المؤقت فقط والأجل المحدود، ويكون النعيم في الآخرة وهي الحياة الباقية الخالدة روحيا بحتا لا وجود للأجسام لا والله ولا علاقة الأرواح بها، في حين أن الحياة في البرزخ وهي الفترة ما بين موت الإنسان إلى يوم أن يبعث لم تنقطع فيها علاقة الروح بالجسد، وإن فني الجسد وكان ترابا إذ سيبقى للروح تعلق بالقبر كامل، فيكون القبر لها أشبه بمحطة اللاسلكي متى أردت الاتصال به اتصلت، متى أرادت الاتصال به اتصلت. مرة ثانية أقول في حين أن الحياة في البرزخ، البرزخ هذا الذي بين الحياتين وهو الفترة ما بين موت الإنسان إلى يوم القيامة، هذه الفترة الزمن هي البرزخ إلى يوم أن يبعث، هذه لم تنقطع فيها علاقة الروح بالجسد أبدا، الجسد في الباقية وروح في الجنة والاتصال والله دائم. وإن فني الجسد وكان ترابا إذ سيبقى للروح تعلق بالقبر كامل، فيكون القبر لها أشبه بمحطة اللاسلكي متى أرادت الاتصال به اتصلت. ولهذا ورد أن الميت إذا سلم عليه أخوه زائره في قبره عرفه ورد عليه السلام، ورد وصح أن الميت إذا سلم عليه زائره في قبره عرفه ورد عليه السلام، وإلا لما يمشي الرسول في الليل ويسلم على الباقية سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم سابقون ونحن إن شاء، لو كانوا ما يسمعون لما يسلم يلعب. والآن ما بقي جدال ولا قالوا نتكلم مع من في السماء مع من في أمريكا والصين كذا ولا لا، في هذا الشكل الآن في جيبه يتكلم مع العالم في محطة إذن ولا لا. إذن الاتصال بمكان عجب الذنب يتصل بالملكوت الأعلى كاللاسلكي، تسلم يسمع ويسلم. قال هذا وكل ما ذكرنا من هذه الأدلة العقلية على أن النعيم يكون في الآخرة جثمانيا وروحيا، لعل السامعين ما فهموا، يوجد فلاسفة وبعض الضالين والنصارى يقولون الأرواح التي تنعم في الجنة لكن لا أجسام لها، وغروا بالناس وخدعوهم وفهموا عنهم هذا، قالوا الأجسام ماتت فانية راحت ما بقي لها وجود، النعيم على الروح فقط. معناه أن الله عاجز أن يوجد أجساما أخرى ويقول لهم كونوا فيكونوا. ثم كيف يتم هذا النعيم على الروح في البرزخ؟ حقيقة الروح ما فيها جسد. خلق الله لأرواح الشهداء حواس الطير خضر ترعى في الجنة حتى تتلذذ بالطعام والشراب. هذا وكل ما ذكرنا من هذه الأدلة العقلية على أن النعيم يكون في الآخرة جثمانيا جسديا روحيا معا ليس بشيء إلى جانب الأدلة السمعية الدينية الشرعية التي هي أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ لا أعلم بالخلق من الخالق، والله لا أعلم من الخلق بالخالق، ولا من الرائي بما رأى وشاهد. قال فالله تعالى يقول مخبرا عما سينعم به على عباده المسلمين الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أخبار من هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن نعيم أهل الجنة ويصفه كما رآه بعينيه وعرفه بنفسه، فيقول أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون. وحكاية اللبناني المسيحي مع المسلم تذكرونها؟ مسيحي لبناني ركب مع مسلم في حافلة، يسخر المسيح، قالوا ايه انتم تقولون اهل الجنة يأكلون ويشرب ولا يبولون ولا يتغوطون، كيف تصبح بطونهم اذا؟ هذا المسلم عامي. قالوا يا هذا الجنين في بطن امه 3 أشهر 4، الشهر السادس والسابع والثامن وهو يأكل ويتغذى، كيف اصبح بطن امه؟ ما طاعه، ما يأكل ويشرب ويتحول إلى دماء وإلى لحم. فأسكته، يأكلون ويشربون ويتحول ذلك إلى جشع وإلى ريح أطيب من المسك. قال نعم، أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون. قالوا يا رسول الله فما بال الطعام إذن؟ فين يروح الطعام؟ اللحم المشوي. قال جوشاء ورشح كرشح المسكين. تعرفون الجوشاء؟ قال يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، يسبحون ويحمدون طول الحياة ولا تعب، كما الآن تتعب من التنفس كما تتنفسون. ويقول إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم، هذا أدنى واحد 10,000 خادم على رأسه، مع كل خادم صفحتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل ما يجد لأولها، ثم يكون ذلك ريح المسك الأضفر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. وما ذكرناه لم يعد أن يكون شاهدا فقط، وإلا فإن هناك عشرات الآيات والأحاديث الصحاح تصرح بنعيم أهل الجنة، وأنه روحاني جثماني، وأنه ليس مقصورا على المطاعم والمشارب، بل يتعداه إلى لبس الحلل والتحلي بالحلي والجلوس على الأرائك والتمتع بالنساء والطرب وركوب الخيل وللزيارات الكريمة واللقاءات النعيمة. وهذه أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، تحدث بذلك فلنستمع إليها، وهي تقول عن الحلي والحلل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول. وعن الأرائك الأسرة تقول الآية: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. وتقول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوبها تذليلا. وعن النساء تقول: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وتقول: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينها ريحا ولا أضاءت ما بينها ولا نصيبها على رأسها أي خمارها خير من الدنيا وما فيها. وتقول: لو امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض ريح مسك ولا ذهب ضوء الشمس والقمر، ما يبقى له معنى. وعن الطرب في الجنة تقول: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصواتهن لم تسمع الخلائق بمثلها قط، يقولن: ماذا نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نباس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له، اللهم اجعلنا من أهلهم. وتقول أي أخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة نهرا طول الجنة، نهر على طول الجنة، حافتاه العذارى الحور العين قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون في الجنة مثلها. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه راوي هذا الخبر: ما ذاك الغناء اللائي يغنين به؟ قال: إن شاء الله هو التسبيح والتحميد والتقديس والثناء على الرب عز وجل، هذا هو الطرب. قال: وعن الخيل وركوبها تقول الأخبار النبوية: قال عبد الرحمن بن سعيد رضي الله عنه: كنت رجلا أحب الخيل، فقلت يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من الياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. وتقول الأخبار النبوية: إن في الجنة لا شجرة يخرج من أغلالها حلل لللباس، ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من دور وياقوت لا تروث ولا تبول، لها أجنحة خطوها مد البصر، فيركب أهل الجنة تطير بهم حيث شاءوا. قال: وعن تزاورهم، فهل يتزاورون ويتلاقون؟ قال: تقول الأخبار الصحيحة: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا، ويسير سرير هذا إلى سرير هذا، حتى يجتمع جميعا، فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيقول أحدهم لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحب: يوم كذا في الوضع كذا، فدعونا الله تعالى فغفر لنا. قال: ومن أعظم نعيم روحاني يتم لهم في دار السلام، تقول الأخبار النبوية: إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك فيقول لهم: إن الله تعالى يأمركم أن تزوروه. أتعرفون عن الملائكة ولا لا؟ تؤمنون بأن جبريل نزل في غار حراء وجلس مع الرسول وعلم وقال باسم ربك ولا لا؟ تؤمنون بأنه تجلى له في الأفق في جياد عند المسجد الحرام فسد الأفق كله؟ قال: تقول إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك فيقول لهم: إن الله تعالى يأمركم أن تزوروه، أي تزوروا الله، فيجتمعون، فيأمر الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل كما كان في الدنيا، تلتف حوله الملائكة والإنس والجن والطير، والرسول قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال: فيأمر الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل، ثم توضع مائدة الخلد. قيل: يا رسول الله، وما مائدة الخلد؟ قال: زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب، زاوية من زوايا أوسع مما بين المشرق والمغرب. ولا تعجبون المشرق والمغرب، آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا مرتين، مثل كوكب الأرض كوكبين، لا عجب. قولوا آمنا بالله. قال: ثم توضع مائدة الخلد. قيل: يا رسول الله، وما مائدة الخلد؟ قال: زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب، فيطعمون ثم يكسرون، فيقولون: لم يبق إلا النظر إلى وجه ربنا عز وجل، فيتجلى لهم فيخرون سجدا، فيقال: لستم في دار عمل، إنما أنتم في دار جزاء، ما هناك حاجة للسجود، السجود اليوم. وتقول: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. تذكرون ياسين ماذا فيه؟ سلام قولا من ربنا رحيم. قال فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه تبارك وتعالى حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره. وتقول أيضا إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وإلى هنا انتهينا من دار النعيم وفي المستقبل إلى دار البوار والعياذ بالله تعالى، لأن الآخرة إما نعيم مقيم وإما عذاب كذلك مقيم. وها نحن مع دار البوار، ما المراد من البوار؟ الخسران والدمار. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. ماذا قال؟ قال إن دار البوار هي نار جهنم مأوى الكافرين. إن دار البوار هي نار جهنم مأوى الكافرين، حيث يأوون إليها ويسكنونها أبدا. كما أن دار السلام هي الجنة دار المتقين المؤمنين. دار السلام هي الجنة لسلامتها من العاهات والأمراض وكل العاهات. دار السلام هي ماذا؟ الجنة. أما قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. والجنة تسمى دار البوار، وهي دار من؟ دار الكافرين المكذبين. قال وقد تقدم لنا أنه من إتمام البحث، بحث العقيدة، عقيدة المؤمن في اليوم الآخر أو البعث والجزاء، أن يخص كل من دار السلام ودار البوار بعرض خاص، عرض خاص يجلي حقيقة كل من الدارين منهما، أي من دار السلام ودار البوار، بما يبعث على الرغبة في الفوز بدار السلام وعلى الرهبة من دار البوار. فتطلب دار السلام، يا من يريد أن يطلب دار السلام، إنها تطلب بالإيمان والتقوى. والله العظيم دار السلام الجنة يا طلابها تطلبونها بماذا؟ بالأنساب والأموال والجاهات. بما تطلب؟ تطلب بالإيمان والتقوى. تطلب الجنة بماذا؟ بالإيمان والتقوى. وسر ذلك أن الإيمان والتقوى أدوات تزكية النفس البشرية وتطيبها وتطهيرها، فمن آمن حق الإيمان واتقى الرحمن فلم يعصي ولم يخرج عن طاعته زكت نفسه، طابت، طهرت، أصبحت أشبه بأرواح الملائكة. فهذا الذي يدخل دار السلام الإيمان والتقوى. وتطلب ويطلب النجاة من دار البوار بماذا؟ باجتناب الشرك وترك المعاصي. الجنة تطلب بالإيمان والتقوى، ودار السلام تجتنب دار البوار تجتنب ونتخلص منها بماذا؟ بترك الشرك والمعاصي. لا شرك ولا معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المشرك نفسه خبيثة منتنة كأنفس الشياطين، وصاحب المعاصي كبائر الذنوب إذا لم يتب ولم تطهر نفسه فهي خبيثة منتنة. والأنفس الخبيثة المدسات حكم الله أنها تنزل إلى الدركات السفلى من عذاب النار. وعندكم في هذا حكم إلهي قطعي الدلالة صائم لا يترك الشك ولا الارتياب. هذا الحكم يا أهل الحلقة تذكرونه؟ إيه نعم والله، إنه قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من حكم بهذا الحكم؟ الملك جل جلاله وعظم سلطانه، هو خالق الخلق وخالق السعادة والشقاء. قد أفلح، فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار السلام، عبد أو أمة زكى نفسه أي طيبها وطهرها بمادة الإيمان وتقوى الرحمن. دار البوار دار الخزي والعذاب، دار من دس نفسه لوثها وخبثها بأوضار الذنوب والآثام بالشرك والمعاصي. يا معشر المستمعين والمستمعات، هل أنتم معنا في هذا؟ إيه نعم، ولم لا؟ لو تسألون بعد خروجكم من المسجد هل صدر حكم على الناس، ماذا تقولون؟ إيه والله نعم. ما هذا الحكم يا سيد؟ الحكم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه سواء كان عربيا أو عجميا، أبيض أو أحمر، في الأولين أو الآخرين، فهو من سكان دار السلام. ومن لوثها وخبثها ودسها فهو من دار البوار، سواء كان أبا للنبي أو ابن للأنبياء أو كان ما كان. العبرة أن تكون النفس طيبة طاهرة يقبلها الرحمن في جواره، خبيثة منتنة يرمي بها في أتون الجحيم. وإن أردتم أن تتأكدوا ولا إخالكم تطلبون ذلك، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام في عرصات القيامة، كما أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وهذا أبي في النار، فأي خزي أخزى من هذا يا ربي؟ فيقول له رب تبارك وتعالى: انظر تحت قدميك. فينظر فإذا بأبيه آزر في صورة ذكر الضباع ملطخ بالدماء والقيوح، من ينظر إليه حتى يقول: سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في أتون الجحيم. أبو إبراهيم آزر ويأتي الضائعون ويقولون هذا ما هو أبوه. ربي يقول أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قالوا هذا عمه. لما تقولون هذا؟ تأخذون عن إسرائيليات اليهود أن يكذب الله ونصدق اليهود. ونمشي مع درسنا. قال فتطلب دار السلام بماذا؟ بالجنيهات أو بالدنانير؟ بالإيمان والتقوى. وتطلب ويطلب النجاة من دار البواب بماذا؟ باجتناب الشرك وترك المعاصي. والشرك الكفر، وأنواع الشرك عديدة وكثيرة. من مظاهرها أن تعبد غير الله، سواء كان المعبود ملكا في الملائكة أو نبيا في الأنبياء أو إنسانا في عامة الناس أو كان دون ذلك من الأحجار والأصنام والتماثيل. من عبد غير الله ولو به فقد أشرك. إذن يجب أن نعرف عبادة الله ونعرف أنه لا يحل صرف منها شيء لغير الله. إذن قال وقد استعرضنا الجنة دار السلام استعراضا كافيا، والحمد لله أهل الحلقة من النساء والرجال يعرفون هذا. وقد استعرضنا الجنة دار السلام استعراضا كافيا والحمد لله، حتى لكأن القارئ والسامع عندنا والسامع عندما ينهي آخر خبر عنها قد رآها بأم عينيه وعاش فيها بنفسه وبدنه. وها نحن الآن نستعرض دار البوار أعاذنا الله منها وزحزحنا عنها لننجو من عذابها ونفوز بالجنة ونعيمها. إن الحديث عن دار البوار ليس كالحديث عن دار الأبرار. من هم الأبرار؟ قال يا شيخ ما نعرفهم. من هم الأبرار؟ أما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار المطيعون الصادقون في طاعتهم لله ورسوله، تلك الطاعة هي التي زكت أرواحهم وطيبت نفوسهم. إن الحديث عن دار البوار ليس كالحديث عن دار الأبرار، فإذا حسن الإطناب والتوسع في الحديث هناك في دار السلام فإنه يحسن الاقتضاب هنا في الحديث هنا عن دار البواب. لماذا؟ إذ النفس تنبسط عند سماع النعيم وترتاح له في لهو تلذ، وتنقبض عند سماع الشقاء وترتاع له وترهبه. ولذا فسنسرع في العرض لدار البوار ونوجز فيها ما أمكن الإيجاز على خلاف استعراضنا لدار السلام في الدروس الماضية وما فيها من نعيم مقيم. وهذا هو العرض. هيا. قال مجيء جهنم للناس في الموقف. الناس في الموقف في عرصات القيامة تجيء جهنم. سبحان الله. إي والله تجيء جهنم. قال وها هي ذي جهنم قد جيء بها وبرزت للناس في عرصات القيامة. قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم. جيء بها ولا جاءت من نفسها؟ جاءت بها الملائكة. وجيء يومئذ بجهنم. وقال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. وبرزت الجحيم. من أبرزها وأظهرها؟ الله خالقها. لمن؟ للغاوين. من هم الغارون؟ بنو الأحمر، بنو الأصفر، من هم الغارون؟ الغارون جمع غاوي، والغاوي الذي اتسخت نفسه وخبثت وتلطخت بأدران الشرك والمعاصي فهي فاسدة. قال إن الانقلاب الكوني الذي يتم في انقلاب سيحدث للكون ولنا، إيه والله الذي لا إله غيره، إن انقلابا كونيا سيتم، تتبخر في هذه الكائنات وتصبح سديما وبخارا، لا شمس ولا قمر ولا فلك ولا كوكب ولا أرض ولا الأرض. تعرفون الانقلاب الكوني أو الانقلاب الحكومي، لأنكم تحبون الانقلابات والعياذ بالله، وهي شر أفعال الخلق. الانقلاب الكوني الذي يتم وتتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، ويبرز الناس ويبرز للناس فيه ويبرز الناس فيه للواحد القهار ويبرز الناس فيه للواحد القهار، كما قال تعالى من سورة إبراهيم عليه السلام في تصويب صحيح: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي غير السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. مرة ثانية أقول إن الانقلاب الكوني الذي يتم وتتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، ويبرز الناس فيه لله الواحد القهار، كما قال تعالى من سورة إبراهيم عليه السلام: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.